يرسل الى هشام الثالث خليفة المسلمين في الاندلس هذه الرسالة: قد بلغنا تقدم بلادكم شأوا عظيما في العلوم المختلفة، وانني ارسلت بعثة على رأسها ابنة شقيقنا الاميرة بيرنارد، وهي معها بعض من الاميرات للتعلم في مدارسكم وجامعاتكم العظيمة. واذن لي ايها الملك الجليل خليفة المسلمين ان تأذن لهم بلثم عرشك المعظم. لثم يعني بيستأذن الملك انجلترا والسويد والنرويج في هذا الوقت ان الاميرات مجرد يلثموا عرش الخليفة فقط، يعني يطاولا فارجو ان تحيطهم برعايتك. وارسلت معهم هدية رمزية اتمنى ان تقبلها دليلا على الود الذي نكنه لكم وعظيم الاحترام الذي في قلوبنا نحوكم. تصل الرسالة الى الاندلس، يرد هشام الثالث خليفة المسلمين هناك الذي لا يعرف منا احد عنه، المهم يعني او انتم طبعا عارفين لكن يمكن انا كنت اعرف، المهم يعني، فيقول: قرأت رسالتكم واستشرت من حولي وقد وافقت على طلبكم، او من باب الود ان اقامة البعثة الى ان تنهي تعلمها سوف انفق عليها من بيت مال المسلمين. الرسالة بتاعت الملك جورج موقعة بايه؟ جورج الثاني ملك انجلترا والسويد والنرويج خادمكم المطيع. فانظر في المدرج حول خادم من؟ خادم من؟ يعني سبحان الله. فالبون شاسع، يبدو اننا فهمنا الدين فهما كلاسيكيا طقوسيا، مجرد ان اتي للعشاء واصلي التراويح فقد قمت بالامر كله. يا اخوانا ليس الامر هكذا. تفعيل الاسلام بالله عليك الاسبوع القادم كله الصغار الذين ياتون من بلاد حتى غير عربيه لا يتكلمون العربيه ويحفظون القران كله، خذ ابنك معاك وخذ بنتك الصغار، خليهم يعني تثور فيهم الهمه، يقول شوف الولد اهو لا يعرف عربي، خليه يكلمه، قول له اسمك ايه بالعربي لن يجيب، بالانجليزي لن يجيب، بالفرنسيه بالالمانيه باليابانيه لن، لا يعرف الا لغه قومه، ورغم ذلك اسمعه هو يعني كانك تجلس مع ابن مسعود رضي الله عنه. ده مش يشجع الاولاد عندنا بدل الخيبه اللي احنا سبحان الله ابويا عايز مش عارف هات له ايباد وهات له ايماد وهات له، وبعدين خلاص الرفاهيه سوف تقتل ابناءنا. انت بتحكي لابنك الان تقول لي يا ولدي وانا صغير ما كانش عندنا لقمه خبز في البيت، توريه انه كيف كفحت وعملت ومجهود سبحان الله. يقول لك طب ما فيش لقمه خبز ما نزلتش ليه السوبر ماركت تشتري؟ سبحان الله. تفهمه ازاي ده؟ هو لم يعيها، لن يعيها، لن سبحان الله. سوف ياتي جيل اخر سوف يقص عليه ان جيل الرفاهيه هو الذي افسد الجيل. الف الرفاهيه خطر. نرجع للخطبه احسن. صلوا على رسول الله. هو بس يعني نفثه قلب من اب للذين يحبهم سبحان الله. لعل وعسى من يضمن ان تلقونا بعد رمضان هذا، ربما يغيب احدنا الثرى ونرحل الى حيث الابديه، فالاستفاده من خبرات الناس اللي تعلموا من العلماء وراوا سبحان الله العظيم المسائل. نعمه الايجاد هذه نعمه، نعمه الامداد نعمه. امدك بايه؟ امدك انك تعرف العربيه. والله يعني تتألم عندما ترى أعجميا يسمعك وأنت تقرأ القرآن وهو لا يفهم ولا كلمة ولا كلمة، لكن تجد معك في التراويح واقف ومتأثر وخاشع ولا كلمة سبحان الله. بالله عليك أليس من زكاة العربية التي عندك أن تجلس معه بعد التراويح نصف ساعة لله، تعلمه على مدار الأسابيع الباقية من رمضان كيف يقرأ القرآن بالعربية؟ صعبة دي؟ بالله عليك صعبة؟ من سنوات وانا اقول لك تدخل في صلاة العصر تجد اخوة لك اعاجم